أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وآل بيته الطيبين الطاهرين. الموضوع الذي سنبحث عنه هو إزاحة الشبهات عما ورد في فضائل الزيارات. باعتبار الزيارة شعيرة من الشعائر الإسلامية، والزيارة ارتباط وثيق بين الزائر والمزور، فلا بد أن نسلط الضوء على الزيارة باعتبار المفهوم الإسلامي للزيارة، يعني ما جاء في الآيات الشريفة وفي الآيات الكريمة، لا سيما نجد روايات عديدة تذكر بعض الفضائل لمن يزور النبي أو الولي أو العالم الصالح. هناك روايات تدل على علو شأن الزائر ومقام الزيارة وشموخ الزيارة، فلا بد أن نسلط الضوء على مفهوم الزيارة من خلال الإسلام، من خلال مصدر التشريع الإسلامي، من خلال مصدر المعارف الإسلامية، وهو القرآن الكريم والروايات الشريفة، أي السنة المتمثلة بقول المعصوم أي الإمام والنبي عليهما السلام، أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. ولماذا هذا الموضوع؟ لأنه هناك شبهات تثار من قبل الجهال أولا، كما تثار من قبل الأعداء ثانيا، بالنسبة إلى ما جاء في فضيلة الزيارة والفضائل التي وردت في الزيارات، فلا بد لنا أن نزيح ونزيل هذه الشبهات. أقول مقدمة، أولا الشبهات جمع شبهة، والشبهة مشتق من الاشتباه، والمقصود من الشبهة عندما يلتبس الحق بالباطل والباطل بالحق فيشتبه على الإنسان الآمر. يعني ربما تأتي شبهات تدور حول حق بحيث يكون الحق غير واضح عند أهله، لأن الحق واضح كوضوح الشمس، ولكن لمن كان من أهل الحق سبحانك ما أوضح الطرق عند من هديته سبيله، في إحدى المناجات 15 للإمام زين العابدين، التصور مناجات المريدين، سبحانك ما أوضح الطرق عند من هديته سبيله، وما أضيق السبل عندما لم يهتدي إلى سبيل الله. فتجد سبيل رب العالمين صراط رب العالمين وهو صراط واحد، ربما تجده واضحا لمن اهتدى وتجده غير واضح لمن ضل عن السبيل. فعليه الشبهة بمعنى ما يدور حول تلبيس الحق، عندنا حق فيأتي الباطل ويلبس الحق، كما ورد كلمة حق أريد منه الباطل. في بعض الأحيان ترى كلمة حق ولكن يراد منها الباطل، فيشتبه الأمر. وهذا المعنى ورد في القرآن الكريم في قصة موسى على نبينا وآله عليه السلام، أنه عندما بين لهم لقومه بأن يذبحوا بقرا قالوا إن البقر تشابه علينا، يعني كان هناك شيء حق لا بد أن يعملوا به، يذبحوا بقرة، إلا أنه اشتبه عليهم الأمر، هم الذين جعلوا هذا الاشتباه، حيث الجهال ألقوا شبهات فيما بينهم فاشتبه عليهم البقر، أنه بين لنا لونها ما لونها، لأنه اشتبه عليهم الأمر. في ألفية ابن مالك الاسم منه معرب ومبني، لماذا المبني؟ لأنه يشبه الحرف، قريب من الحرف الشبه، لشبه من الحرف مبني، إما شبه وضعي وإما شبه معنوي، فهناك اشتباه، وهذا الاشتباه ربما يجعل الباطل لبعض الناس حقا، يتصور واقعا أنه حق مع أنه باطل. فالمراد من الشبهة عندما نقول إزاحة الشبهات، يعني ربما كلمة باطل تصور هذه الكلمة بنحو بحيث من كان قليل العلم والمعرفة يشتبه عليه الآن، يتصور أنه هذا هو الحق فيتبع الباطل وهو غافل. فلا بد لأهل العلم من إزاحة الشبهات، لا سيما أن عامة الناس. من أين تأتي الشبهة؟ أتدرون الشبهة تأتي من الشيطان، أساس الشبهات الشيطان، لأن الشيطان أول من ألقى الشبهة في حوار مع الله سبحانه وتعالى، الحوار الإلهي الشيطاني في القرآن الكريم، تجد الشيطان يلقي الشبهة، وذلك أنه لم تأمرني بالسجود لآدم، وآدم خلقته من تراب وأنا خلقتني من نار، والنار أفضل من التراب، لأن النار فيه نور إجمالا، فيه فوائد بخلاف التراب الذي يكون موضع الوطي يوطأ، فالتراب لا قيمة له في مقابل النار. ألقى هذه الشبهة للملائكة، والله سبحانه وتعالى يقول أعلم ما لا تعلمون، لا بد أن تسجد، وهذه شبهة شيطانية لا بد أن ترد، وأزاح هذه الشبهة. فأول ملقي للشبهة هو الشيطان. الشيطان يقول في مقام الاحتجاج مع الله سبحانه وتعالى، عجيب أمر الشيطان أنه يحتج مع الله. هناك رواية لطيفة في بحار الأنوار في مجلدات السماء والعالم في كتاب المعاد، أنه الشيطان يلقي ما يقارب 30 شبهة، أساس كل الشبهات التي ترد على الحق. الحق هو الله سبحانه وتعالى، الحق الحقيقي هو الله سبحانه، لأن الحق بمعنى الثابت، والثابت واجب الوجود لذاته هو الله سبحانه وتعالى. فالشيطان يحاول أن يضيع الحق، يحاول أن يغشي على الحق، غشاء ويجعل على الحق في طريق عبادة الحق، لأغوينهم أجمعين. صمم على أنه يلقي الشبهات. عوامل الشبهات: الوسوسة، الإغواء، التسويل الشيطاني، الشياطين يوحون إلى أوليائهم، الوحي الشيطاني ربما يكون عامل لإلقاء الشبهات. فأساس الشبهة من الشيطان، ثم أولياء الشياطين هم الذين يلقون الشبهات بين الناس، فتجد الشبهة تنتشر سريعا ما تنتشر بين الناس، ويوجب إغواء الناس، ضلال الناس، عدم هداية الناس. فالشبهات التي ترد على الحق، الحق هو الله سبحانه وتعالى، لنريهم أنه الحق. نحن نريكم الآيات الآفاقية والأنفسية حتى يتبين أنه الحق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق. ثم يتجلى الحق في النبوة في النبي، ويتجلى في الإمامة في الإمام، فعلي مع الحق والحق مع علي. وإلى به أهل الشبهة أو الشياطين، الشياطين أنفسهم يوحون إلى أوليائهم هذه الشبهات أنهم يموهوا الحق، يضيعوا الحق بأي نحو كان. لذا تجد في التاريخ الإسلامي كثيرا ما كان يتمثل الشيطان للناس لكي يلقي الشبهة فيما بينهم. فالشبهات من الشيطان، والحق هو الله، فيلتبس الأمر. الله سبحانه وتعالى الحق، يجعل ما يدمغ الباطل ويسمى بالحجة والدليل. دليل الحق وحجة الحق، إذا جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فالحق يأتي بدليل. الدليل على ثلاثة أقسام: إما يكون دليل فطري، الله سبحانه وتعالى في بعض الموارد يبلغ الباطل، يرفع الشبهات بالفطرة. الإنسان عندما يرجع إلى فطرته يجد الحق واضحا، ويعرف الحق ثم يعرف الباطل. تعرف الأشياء بأضدادها، إذا عرف الحق سيعرف الباطل، وإذا عرف الباطل سيعرف الحق. اعرف الحق تعرف أهله، يعرف أهل الحق أيضا. فالله سبحانه وتعالى بفطرة الإنسان في بعض الموارد يبين الحق، وهذا حجة فطرية، دليل فطري من الأدلة التي نستدل بها في رفع الشبهات، في إزاحة الشبهات بالفطرة. وغالبا أنا في محاضراتي أو في كتاباتي أستفيد من هذا الطريق، طريق الفطرة، لأنه طريق الفطرة أعتبره طريق جمهوري. عند كل الجمهور الفطرة موجودة، الفطرة السليمة، تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة التوحيد، فطرة النبوة، فطرة الإمامة موجودة، فطرة المعاد موجودة عند كل الناس. فأفضل طريق طريق الفطرة. نجد الأئمة عليهم السلام في مقام التوحيد يتمسكون بهذا الدليل وبهذه الفطرة. عندما يسأل الإمام كيف تستدل على التوحيد، الإمام يقول: هل ركبت السفينة؟ يقول: نعم. انكسرت بك السفينة؟ نعم. عندما انكسرت بك السفينة وكنت على لوح، هل توجه قلبك إلى مكان خاص لينجيك؟ قال: نعم. قال: هو الله. هذا الذي تسألني عنه هو الله، أنه في تلك اللحظة فطرة الإنسان تتوجه إلى مكان خاص، إلى يد غيبية تنجيه من الغرق. واقعا هكذا، تنجيه من الغرق. لا بأس أذكر هذه القصة، سمعتموها من التلفاز، أنه آيت الله الشيخ جوادي آمدي حفظه الله عندما ذهب إلى الاتحاد السوفيتي من قبل السيد الإمام، هو يحدثنا يقول: لما التقيت بغورباتشوف أردت أن أحرك فطرته التوحيدية، فصدر حديث بيني وبينه عن التوحيد، فقلت له: إذا كنت راكب الطائرة وصار خلل في الطائرة وسقطت الطائرة في حالة السقوط، قلبك إلى أين يتجه لينجيك في تلك الحالة؟ قال: قلبي يتجه إلى الحج، الحج هو الذي ينجيني في تلك الحالة. الله سبحانه وتعالى أراه أنه حتى الحج لم ينجيه، بل صار سببا لفشله ولانحطاطه ولسقوط الاتحاد السوفيتي. على كل حال، فالفطرة دليل لإزاحة الشبهة، والدليل الثاني الدليل العقلي وهو الحجة الباطنية. الله سبحانه وتعالى جعل حجتين في مقام الاستدلال، في مقام إثبات الحق، في مقام إحقاق الحق وإزهاق الباطل، إزاحة الشبهات. الحجة الباطنية وهو الدليل العقلي، المسلمات العقلية، البديهات العقلية، اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال. هذه المسلمات العقلية تنتهي النظريات في مقام الاستدلال، في مقام الأشكال الأربعة في القياس والحجة، تنتهي إلى مثل هذه القواعد الأولية البديهية العقلية. اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال يعتبر من أبده البديهيات، وجميع البديهيات والنظريات تنتهي إلى هذا إلى هذه البديهية، حجة عقلية. الحجة الثالثة الحجة النقلية، النص السمعي النقلي من الآيات القرآنية والروايات الشريفة. فعلينا في مقام إزاحة الشبهات فيما نحن فيه بالنسبة إلى مسألة الفضائل التي وردت في الروايات، علينا أن نأخذ شيئا من الفطرة، شيئا من الدليل العقلي، وشيئا من النقليات من الآيات القرآنية والروايات الشريفة، حتى يتضح الأمر عندنا وتزال الشبهات، بل نصل إلى الحق، نصل إلى ما هو الواقع والمطابق لنفس الأمر. فيبدأ الانتباه. الزيارة لغة بمعنى حضور الزائر عند المزور، واصطلاحا بمعنى حضور الزائر عند المزور، ولكن المزور إنما يكون ولي من أولياء الله، إما النبي أو الوصي أو الولي العبد الصالح. فمن يحضر عند هؤلاء فإن حضوره يسمى الزيارة، أو يقرأ الزيارة التي وردت لولي أو وصي أو إمام، فتسمى بالزيارة الصلاح. طبعا الزيارة تختلف باختلاف متعلق الزيارة، تارة زيارة تجارية، تاجر يزور تاجر فتكون زيارة اقتصادية، تارة رئيس جمهورية يزور دولة أخرى لكي يتحدث بحديث ثنائي حول الدولتين مثلا فتكون زيارة سياسية، وتارة زيارة مأموم لإمام على ما عندهم من المبدأ والعقيدة الرابط بينهما، ونسميها بالزيارة العقائدية، الزيارة المبدئية. يعني إنما يحضر المأموم عند إمامه يزوره باعتبار الإمامة، باعتبار المبادئ، باعتبار العقيدة التي يحملها بالنسبة إلى ذلك الإمام، فهذه زيارة عقيدية، زيارة عقائدية. وبحثنا حول هذه الزيارة، الزيارة العقائدية، إذا المقصود من الزيارة يعني حضور الزائر عند المزور، أزور السيدة المعصومة عليه السلام أحضر عند قبرها الشريف، أزور الإمام الرضا أحضر عند قبره الشريف، إلا أنه مع التحية والسلام، فتكون زيارة اصطلاحية زيارة عقائدية، أو من بعيد أزور الإمام أزور النبي فتكون زيارة عقائدية أيضا. هذه معنى الزيارة. أما هذه الزيارة ماذا تعني وماذا يستلزم لهذه الزيارة؟ عندنا روايات تبين لنا مفهوم الزيارة وتأثير الزيارة في الزائر، تأثير الزيارة في الزائر. قبل بيان الروايات وما يقوله صاحب جامع السعادات المحقق النراقي قدس سره الشريف، قبل بيان ذلك أذكر مقدمة تتعلق بما نحن فيه، وذلك قبول الأعمال لا بد فيه من شرائط خاصة. كل عمل إنما يقبل عند الله سبحانه وتعالى يكون مقبولا فيما إذا اجتمع شرائط خاصة. أهم هذه الشرائط عبارة عن أمور أربعة. أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه الآيات والروايات إلى ما شاء الله عندنا على أنه الكفر والشرك يحبطان العمل. من كان كافرا مشركا فإنه لا يثاب يوم القيامة. نعم يعطى أجره في الدنيا، لأنه ما من ذكر وأنثى يعمل عملا صالحا إلا ويثاب، إلا أنه ثوابه إذا كان كافرا مشركا إنما هو في الدنيا. كالشيطان، الشيطان عبد الله في ركعة واحدة 6000 سنة، 6000 سنة ركعة واحدة، فأراد أجر هذه العبادة. قال ماذا تريد؟ قال انظرني إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون، هذا ثواب دنيوي أن يخلد في الدنيا. قال لا، إنما أنت من المنظرين إلى يوم معلوم، يوم الظهور، ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. فجعل أجر العبادة 6000 سنة في ركوع أو في سجود، جعل هذا الأجر في الدنيا. كذلك الكافر إذا خدم البشرية، إذا عمل عملا صالحا في دنيا، إن الله شاكر وشكور، يشكر هذا العمل الصالح حتى من الكافر، إلا أنه يعطي أجره في دنيا. أديسون خدم البشرية لكن بما أنه كافر لا يثاب يوم القيامة، لأن الكفر يحبط العمل كما ورد في القرآن الكريم، هذا مما لا شك فيه. إلا أنه أجره في الدنيا أن يخلد متى ما كان الكهرباء، متى ما كان هذا الضوء مشتعلا، فإن أديسون موجود فيما بيننا، فإنه يخلد كخلود الشيطان في الدنيا. كيف الشيطان يثاب على عمله في دنيا؟ كذلك أديسون يثاب. أما في الآخرة، إنما ذكرت هذا المعنى لأن بعض الشباب يسأل أنه أديسون يا ترى خدم البشرية يثاب على عمله؟ نعم يثاب، لكن في دنيا لا في آخرته، لأنه في الآخرة يشترط الإيمان، قبول العمل إنما يكون بالإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الإيمان شرط العمل، شرط القبول الإيمان، هذا أول. وثانيا العلم شرط العمل وقبول العمل العلم والمعرفة، لأنه قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قسم ظهري اثنان جاهل متنسك، قسم ظهر الولاية، ظهر الإمامة جاهل متنسك أو عالم متهتك لا يعمل بعلمه. فإذا يشترط في قبول العمل العلم والمعرفة. قيمة كل امرئ ما يحسنه من المعرفة، قيمة العمل بالمعرفة، أجر العمل بالمعرفة، بالعقل، كما هذه الرواية عن الإمام الصادق ورد عندما أخذ أحد الرواة يمدح شخصا، فالإمام قالت كيف عقله، أخذ يمدح بكاؤه صلاته خشوعه، فقال الإمام كيف عقله؟ قال سيدي أنا أمدح الرجل بصلاتي بعبادتي وأنت تسألني عن عقله؟ قال إنما يثاب المرء بعقله، الثواب والعقاب إنما يكون بالعاقل. أول ما خلق الله العاقل، قال أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب، وعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب. فأساس قبول العمل العاقل المعرفة. ثم الإمام أخذ يوضح هذا المعنى بقصة، أنه كان في الزمن القديم في بني إسرائيل عابد يعبد ربه شديد العبادة، فمر به ملك أعجبه عبادة هذا الرجل العابد، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى مقامه، وإذا به يراه مقام وطيء جدا ونازل، مثلا أفرض في أبواب الجنة، مثلا مقام وطيء، درجة وطيئة في الجنة. تعجب مع هذه العبادة كيف يكون هذا المقام لهذا الرجل. فالله سبحانه وتعالى قال للملك اذهب إليه واختبره، فذهب وأخذ يعبد معه في فرصة مجال، صارت فرصة للاستراحة، أخذ يسأله أنه تعبد الله كثير، لا قلت لك حاجة عند الله؟ قال لا، لا حاجة لي عند الله. تعجب هذا الملك أنه عجيب، هذا رجل زاهد أيضا، عابد وزاهد. ثم قال له هل لك حاجة عند الله؟ قال حاجة واحدة عندي عند ربي، يعبد ليل ونهار، عنده حاجة واحدة. بالله عليكم أي حاجة الآن بنظركم مثلا ماذا يريد من الله؟ يعبد الله ليل ونهار، ماذا يريد؟ قال عندي حاجة واحدة والله. قال هذه الأرض الآن ربيع، اخضرت مخضرة، هذه الأعشاب كلها اخضرت، والآن تتلف، يأتي الربيع ويذهب ولم يكن هناك حيوان يستفيد من هذه الأعشاب الخضراء، تتلف هذه الأعشاب، فيا ليت رب العالمين يبعث حماره لكي يأكل هذه الأعشاب، لكي يأكل هذا الخضار، يبعث الحمار. هذا عقل عادل، لذا قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك، يعبد أما جاهل لا ينتفع بعبادتي. فشرط القبول العلم، شرط قبول العمل العلم. الأمر الرابع، شرط قبول، أو الأمر الثالث معذرة، شرط القبول التقوى، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من إيش؟ ممن يتقبل الله؟ من المتقين. فالله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين، التقوى شرط القبول. والأمر الرابع والمهم والذي يعد روح العمل وأساس العمل هو عبارة عن الولاية، الإيمان، العلم، التقوى، الولاية. الله الله بالولاية، وما نودي بمثل ما نودي بالولاية. بني الإسلام على خمس، إلا أن الناس أخذوا أربع وتركوا الخامس. الخامس الولاية، وما نودي بمثل ما نودي بالولاية. لو عبد الإنسان ربه بين الركن والمقام حتى يتم كالشن البالي، يعبد الله ليل ونهار، ليله قائم نهاره صائم، ولم يكن عنده الولاية، ولاية أهل البيت، فإنه لا يقبل منه. آيات روايات إلى ما شاء الله عندنا في هذا الباب، أنه شرط قبول العمل الولاية، أساس العمل الولاية. هذه الأمور الأربعة من باب المثال الفطري، لأنه الفطرة عبارة عن الأمثلة الفطرية والقريبة عن الواقع. من الدليل الفطري السراج، السراج بمنزلة الإيمان، لكن السراج بوحده لا ينفع، لا يكفي، لا بد من فتيل في هذا السراج. الفانوس لا بد من فتيل، ثم الفتيل يحتاج إلى زيت، إلى نفط، وإلا لولا ذلك لما كان ينفع السراج. ثم بعد ذلك يحتاج إلى قداحة أو إلى عود كبريت، لولا ذلك لما اشتعل السراج. هذه الأمور الأربعة عبارة عن قبول العمل. إذا كان السراج الإيمان، وكان العلم الفتيل، وكان الزيت التقوى، وكان الكبريت عود الكبريت الولاية نور، عند ذلك يشعل السراج ويضيء لأن النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. الآن لولا هذا الضوء فيما بيننا لربما كان كل شيء هنا في حيز العدم. يعني نتصور أنه في حيز العدم له وجود، لكن بما أنه في الظلام يكون في حيز العدم. إنما ظهرت هذه الكتب الملونة بألوان زاهية إنما ظهرت بالنور، لأن النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. كذلك الولاية، الولاية نور كما ورد، نورهم يسعى بين أيديهم. قال الولاية بالنسبة إلى تأويل هذه الآية الشريفة أنه يوم القيامة المؤمن نوره يسعى بين يديه، يعني الولاية. يقولون القوم قفوا نقتبس من نوركم، يقولوا ارجعوا وراءكم في الدنيا. كان عليكم أنه في الدنيا تتبعون الولاية، تقتبسون نورا لكم لمثل هذا اليوم. فالمؤمن إنما هو نوراني، نوري عنده نور، نوره يسعى بين يديه بالولاية، لأن الولاية نور كما في ذلك آيات وروايات إلى ما شاء الله أيضا. مع اجتماع هذه الأمور الأربعة تقبل الأعمال، تقبل الزيارة، تكون الزيارة بنفع الإنسان حينئذ. حينئذ نقول بالنسبة إلى ما جاء في الزيارة من الروايات ومما قاله المحقق النراقي عليه الرحمة. أنا أذكر لكم بعض الروايات في هذا الباب ثم ما يقوله النراقي. يقول الإمام الصادق إن ولايتنا ولاية الله عز وجل، ولاية الأمة ولاية الله، لأنه بنا عرف الله، لولاه لما كان يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. إن ولايتنا ولاية الله، ولاية الله عز وجل. إن ولايتنا ولاية الله عز وجل التي لم يبعث نبي قط إلا بها. كل الأنبياء إنما بعثوا بهذه الولاية، الولاية العظمى والولاية الكلية. طبعا بحث الولاية بحث مفصل جدا لا أتعرض له. إن الله عز اسمه عرض ولايتنا، عرض ولايتنا على السماوات والأرض والجبال والأمصار، فلم يقبلها قبول أهل الكوفة. يعني أهل الكوفة أول الناس قبولا للولاية. وإن إلى جانبهم لقبرا ما لقاه مكروب، قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ما لقاه مكروب إلا نفس الله كربته وأجاب دعوته وقلبه إلى أهله مسرورا. أثر الزيارة. المحقق النراقي في جامع السعادات، طبعا المتوفي سنة 1209، في كتابه القيم جامع السعادات في خاتمة الكتاب تحت عنوان زيارة المشاهد، قال في الإشارة إلى بعض الأمور الباطنة المتعلقة بزيارة المشاهد، اعلن بحث لطيف عنده طبعا وعرفاني دقيق، اعلن أن النفوس القوية القدسية لا سيما نفوس الأنبياء والأئمة عليهم السلام إذا نقضوا أبدانهم الشريفة، يعني خرجوا من أبدانهم وتجردوا عنها وصعدوا إلى عالم التجرد وكانوا في غاية الإحاطة والاستيلاء على هذا العالم، فأمور هذا العالم عندهم ظاهرة منكشفة، لأن المجرد لا يحجبه شيء، المجرد يرى كل شيء إذا كان في حيطته بخلاف المادة. الآن احنا بما أنه تحيطنا المادة ونتلبس بالمادة الظلمانية الهيولانية، لذا يمنع عن أنه نرى ما وراء الجدار. أما إذا تجرد الإنسان عن هذه المادة فإنه لا يمنعه شيء، يرى ما وراء الجدار. الإنسان عندما يموت يرى الناس مثلا ويرى القضايا باعتبار أنه يتجرد، وبتجرده يتسلط على هذا العالم المادي. لذا يقول فأمور هذا العالم عندهم ظاهرة منكشفة، ولهم القوة والتمكن على التأثير والتصرف في مواد هذا العالم، فكل من يحضر مقابرهم لزيارتهم يطلعون عليه، لا سيما هذه نقطة مهمة، لا سيما ومقابرهم مشاهد أرواحهم المقدسة العلية. هذا المعنى وارد عندنا وعند أبناء العامة أيضا، إخواننا السنة أيضا هذا المعنى عندهم، أنه عندما نسلم على النبي ترجع روح النبي إلى جسده ويجيب السلام. موجود الرواية في الصحاح على أنه عندما نسلم على النبي النبي يرد السلام. بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإنه يسألون النبي إذا نصلي عليك ونسلم عليك أنه يجيب النبي بعد موته؟ قال نعم يجيب، لأنه ترجع روحه إلى جسده ويجيب. فإذا قبور الأئمة قبور الأنبياء سيكون محط لرجوع أرواحهم. نحن نقول هم أحياء عند ربهم يرزقون، لكن حتى بناء على ما يقوله إخواننا السنة هذا المعنى وارد أنه روح النبي ترجع، والعترة من النبي كلهم نور واحد، فلهم ما للنبي إلا النبوة. فمن مقامات النبي أنه روحه ترجع عندما يريد أن يرجع السلام إلى من يسلم عليه، كذلك الأئمة عليهم السلام. لذا يقول فكل من يحضر مقابرهم لزيارتهم يطلعون عليه، لا سيما ومقابرهم مشاهد أرواحهم المقدسة العلية ومحال حضور أشباحهم البرزخية النورية، فإنهم هناك يشهدون بل أحياء عند ربهم يرزقون، وبما آتاهم الله من فضله فرحون. فلهم تمام العلم والاطلاع بزائر قبورهم وحاضر مراقدهم، وما يصدر عنهم من السؤال والتوسل والاستشفاع والتضرع، فتهب عليهم نسمات ألطافهم وتفيض عليهم من رشحات أنوارهم، ويشفعون إلى الله في قضاء حوائجهم وإنجاح مقاصدهم وغفران ذنوبهم وكشف كروبهم. فهذا هو السر في تأكد استحباب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام، مع ما فيه من صلتهم، الآثار المترتبة على الزيارة، صلة النبي والإمام وبرهم وإجابتهم وإدخال السرور عليهم وتجدد عهد ولايتهم وإحياء أمرهم وإعلاء كلمتهم وتنكيس أعدائهم. وكل واحد من هذه الأمور مما لا يخفى عظيم أجره وجزيل ثوابه، وكيف لا يكون زيارتهم أقرب القربات وأشرف الطاعات، مع أن زيارة المؤمن من جهة كونه مؤمنا فحسب عظيم الأجر جزيل الثواب، وقد ورد به الحث والتوكيد والترغيب الشديد من الشريعة الطاهرة. وإذا كان الحال في المؤمن من حيث أنه مؤمن، فما ظنك بمن عصمه الله من الخطأ وطهره من الرجس وبعثه إلى الخلائق أجمعين وجعله حجة على العالمين وارتضاه إماما للمؤمنين وقدوة للمسلمين، ولأجله خلق السماوات والأرضين وجعله صراطه وسبيله وعينه ودليله. طبعا هذه كلها مضمون روايات شريفة وردت عن النبي الأكرم. وبابه الذي يؤتى منه، ونوره الذي يستضاء به، وأمينه على بلاده، وحبله المتصل بينه وبين عباده من رسله وأنبيائه وأئمة وأولياء. هذا ما يقوله المحقق النرافع عليه الرحمة. أما الروايات، قال رسول الله من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني. قال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام يا أبا الحسن، إن الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة. طبعا في زيارة الإمام الرضا ونحن نعيش ذكرى رحلته وشهادته عن قريب، وردت روايات عديدة تبين فضيلة زيارة الإمام الرضا. أنا ذاكر هذا المعنى في تقريبا 41 فضيلة، منها أنه من يزور الإمام الرضا إنما فقعته روضة من رياض الجنة. وهذا المعنى ورد بالنسبة إلى ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وعن روضة من رياض الجنة الإمام يقول لو فتح لك البصر لرأيت ذلك، أنه واقع عن روضة من رياض الجنة، لكن الذنوب هي التي تحجب عنكم أن ترون حقيقة ذلك. أما أنه كيف تلك البقعة من الأرض تكون روضة من رياض الجنة، أو قبر الإمام الحسين يكون روضة من رياض الجنة، أو قبر الإمام الرضا يكون روضة من رياض الجنة، في هذا المعنى فلسفة وسر، ربما في المستقبل إن شاء الله أذكر ذلك بالتفصيل. فيقول الرسول الأكرم لأمير المؤمنين أنه يا أبا الحسن إن الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرفة من عرفاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده صفوة من عباده. هذه نكتة لطيفة، قبل 1400 سنة النبي يخبر عن هذه الصفوة، صفوة من عباده تحن إليهم، تحن إلى قبور الأئمة عليهم السلام، إلى قبور أمير المؤمنين، إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام. وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده، اعرفوا قدركم، تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، تحتمل المذلة والأذى. إذا المتوكل يقول إذا أردتم زيارة قبر الحسين عليك أن تقطع يمينك، فتأتي العجوز وتقدم يمينها، في السنة القادمة تأتي لزيارة الإمام الحسين، فيقول لها الجلاب جلاوزة المتوكل قدم يمينك للقاطع فتقدم يسارها، قدم يمينك، قالت بالعام أعطيت يميني وفي هذه السنة أعطى يساري لزيارة الإمام الحسين. لذا الشعراء وأهل الشعار يقول لو قطعوا أيدينا وقطعوا أرجلنا نحن لازلنا نزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. لذا يقول الرسول الأكرم أنهم يتحملون المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله. أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهم زواري وجيراني غدا في الجنة، يا علي من عمر قبورهم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس أو بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك 70 حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه عدل ذلك 70 حجة بعد حجة الإسلام. هذه نكتة سنرجع إليها. ومن زار قبوركم عدل ذلك 70 حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبورك كما تعير الزانية بزناها، أولئك شرار أمتي، أولئك الذين يعيرون زوار الأئمة عليهم السلام، أن هؤلاء روافض، هؤلاء يعبدون أئمتهم يعيرونهم بهذه الكلمات وبهذه التهم، أولئك شرار أمتي لا تنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي. قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمته شفعاؤه يوم القيامة. الروايات في هذا كثير، طبعا هذه الروايات ذكرتها من مستدرك الوسائل المجلد الثاني صفحة 195 كتاب الحج الباب العاشر من أبواب المزار. قال الإمام الصادق إن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لأمير المؤمنين فلا تكن عن الخير نواما، جامع الأخبار صفحة 74، وروايات أخرى في هذا الباب، هذا في أصل الزيارة وأثر الزيارة. وأما ما ورد في فضائل الزيارات وما يترتب على هذه الزيارات من الآثار المعنوية والآثار الأخروية وحتى الآثار الدنيوية، مثلا يقضى له حاجة أو حوائج أو ما شابه ذلك، أنا أذكر ما ورد في الروايات إجمالا ثم تفصيل ذلك إن شاء الله باعتبار أخذنا الوقت، تفصيل ذلك إن شاء الله ربما في جلسة أخرى أبين كل هذه المقامات للزائر وأسرار هذه المقامات، لأن كل مقام له سر خاص، له فلسفة خاصة. ورد بالنسبة إلى زيارة الإمام الرضا بالخصوص، ورد هذا المعنى أنه أوجب الله عز وجل له الجنة، حتمت لمن زاره عارفا بحقه على الله تعالى يحتم له الجنة، كيف؟ هذا يحتاج إلى بيان. ثانيا حرم جسده على النار. ثالثا كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. رابعا كتب الله تعالى تبارك وتعالى له بذلك 1000 حجة مبرورة. خامسا 1000 عمرة مقبولة. سادسا كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة، تشفعت فيه يوم القيامة. سابعا كتب الله عز وجل له أجر 100,000 شهيد. ثامنا 100,000 صديق. تاسعا 100,000 حاج ومعتمر. عاشرا 100,000 مجاهد. ثم هكذا حشر في زمرتنا، جعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا، نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس. طبعا هذا يحتاج إلى بيان أنه كان عليه وزر الثقلين، يعني ذنوب الثقلين، بزيارة عندما يزور يتقبل منه، عند ذلك يغفر له حتى ولو كان عليه وزر الثقلين. هذا يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل وشرح، وإلا بهذا الشكل ربما من الأمر المستصعب الذي لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هذه من الأمور الصعبة المستصعبة. 1000 حجة لمن زاره عارفا بحقه. أعطاه الله عز وجل أجر من أنفق قبل الفتح وقاتل، نفس الله قربته، غفر الله ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. هذا في بحث أنه ما تقدم يغفر الله سبحانه وتعالى، واضح. أما كيف ما تأخر بزيارة الإمام الرضا أو بزيارة السيدة المعصومة، لأنه عندنا في الروايات من يزور أختي السيدة المعصومة كمن زارني، عن الإمام الرضا من يزورني كمن زارني، فهذا الثواب الذي يترتب لزار الإمام الرضا وترتب لزار السيدة المعصومة أيضا، فعندما نزور السيدة المعصومة يغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف يكون ذلك؟ هذا يحتاج إلى بيان إن شاء الله. نصب له منبر بحذاء منبر رسول الله حتى يفرغ الله من حساب عباده، يخلص من أهوال يوم القيامة في 3 مواطن، إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط وعند الميزان. 70 حجة مقبولة، 700 حجة، 70,000 حجة مقبولة. من بات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه، يحتاج إلى بيان. بقعة معذرة، يقعد مع الأئمة في عرش الله، أعلاها درجة وأقربهم حبوة زوار قبر الإمام الرضا، يأخذ الإمام الصادق بيده يوم القيامة ويدخله الجنة وإن كان من أهل الكبائر. أعطاه الله عز وجل أجر 70 شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله على حقيقة، ما أصابه أذى من مطر أو برد أو حر إلا حرم الله جسده على النار، استجيب دعاؤه، وجب له غفران الله ورحمته بشفاعة أهل البيت، وجبت له زيارة الإمام الرضا أن يعود له الزيارة يوم القيامة، لا يصلي ركعتين عند قبره إلا استحق المغفرة من الله عز وجل يوم يلقاه، أكرم الوفود على الله يوم القيامة، بين جبل طوس قبضت من الجنة، من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار، أفضل من زيارة الإمام الحسين، كان مع الإمام الرضا في درجتي يوم القيامة مغفورا له، من زاره مسلما لأمره عارفا بحقه كان عند الله عز وجل كشهداء بدر، لا يزورها أي البقعة الرضوية مؤمن إلا اعتقه الله من النار، أدخله دار القرار وهي طبقة من طبقات الجنة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قضي حوائجه، قضيت حاجته، قبره وحرمه الشريف روضة من رياض الجنة، بقعة من بقاع الجنة. هذه بعض الآثار الدنيوية والأخوية في زيارة الإمام الرضا. أنا أذكر فقط مورد واحد توضيحا، ثم بعد ذلك الموارد الأخرى إن شاء الله ربما في الجلسات القادمة. أنه ورد زيارة الإمام الرضا تعادل 1000 حجة أو 70 حجة أو 700 حجة أو 1000 حجة مقبولة. الآن الشبهة، إحدى الشبهات التي ترد، أنه كيف الحج ما أعظمه عند الله سبحانه وتعالى؟ الحج عظيم عند الله، آيات في القرآن الكريم تدل على عظمة الحج، قياما للناس، بركة للناس، هدى للناس، هذا كله في الحج ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية ومنافع أخروية في الحج. فكيف بزيارة واحدة وإذا به تعادل 1000 حجة مقبولة وألف عمرة مقبولة؟ كيف يكون ذلك؟ وهل هذا يعني على أنه الرافضة يحرضون أتباعهم لزيارة أئمتهم من أجل أنهم يمتنعون عن الحاج ويتركون الحاج، يتجهون للأئمة فقط ويتركون الحاج، هكذا يقولون؟ هذا هو الأمر واقعا، أو أنه من باب الدليل الفطري وحتى من باب الدليل النقلي يقال في جوابه ما تبادر إلى ذهنه؟ الله سبحانه وتعالى، العمر العادي الآن في يومنا هذا عبارة عن 70 عاما إلى 80، العمر المعتاد. يعبد الإنسان ربه في عمر كامل يعني في 80 عام، وإذا به الله سبحانه وتعالى جعل ليلة واحدة فقط، ليلة واحدة تعادل عبادة عمر كامل للإنسان، بل أكثر من عمر كامل، وذلك ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر يكون عبارة عن 80 وبضع سنين، 1000 شهر عبارة عن 80 عام، يعني عمر إنسان كامل، يعني الإنسان يعبد ربه ليل ونهار، ليله قائم ونهاره صائم. وإذا بليلة واحدة خالصا مخلصا لو أحياها فقط، مجرد إحياء دون العبادات، لا مجرد أن يحيي تلك الليلة، فإن له تلك الليلة خير من 1000 شهر طبعا لم تكن فيه ليلة القدر. فإذا يمكن ليلة واحدة تعادل 1000 شهر عند الله. تريد مثال فطري قريب للواقع؟ قنبلة القنابل، قنبلة، ربما تجد قنبلة واحدة تهدم دارا، تهدم دور، ولكن هناك قنبلة مثلا تهدم بلدة كاملة، قنبلة ذرية مثلا هيروشيما، بلدة كاملة ذهبت، هي قنبلة واحدة ولكن تعادل آلاف القنابل. وربما تأتي القنبلة النووية تخرب الكرة الأرضية كلها، إذا قنبلة واحدة ولكن تعادل الكرة الأرضية، تعادل كل القنابل، فهذا المعنى موجود. فكذلك عند الله سبحانه وتعالى في الأمور المعنوية، ربما ليلة واحدة وإذا به تعادل هذه الليلة 1000 شهر، يحسب عند الله 1000 شهر عبادة. يعني هذا الذي تقبل بشرطها وشروطها، الإيمان، العلم، المعرفة، التقوى، الولاية، عندما تكون هذه الأمور عندئذ تقبل ليلة القدر، وإذا به تعادل كل الليالي، ساعة واحدة تعادل كل الحياة التي كان في ضلال. حر بن يزيد الرياحي كان عثماني الهوى، يهوى عثمان، عثماني الهوى معروف عنه، وكان أمير جيش بني أمية كل حياته في ضلال، كل حياته في ضلال، يعني كل حياته في ظلام، كل حياته في ظلمة. وإذا به ساعة واحد فكر، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، عبادة 70 سنة ساعة واحدة تعادل عبادة 70 سنة. فكر فقال أنا مخير بين الجنة والنار، لا أفضل على الجنة شيئا. فرجع إلى الإمام الحسين وصار حسينيا، حسيني الهوى، صار من أصحاب الإمام الحسين، تاب إلى الله وقبلت توبته، قبلت توبته بزيارته للإمام الحسين، بتوبته للإمام الحسين، وجميع الحياة ما تقدم من ذنبه يغفر له، جميع ما عمله من المعاصي يغفر له. لماذا؟ لأن هذه الولاية، هذه الإمامة الحقة عندما تأتي في حياة المؤمن تجعل الحياة ظلمانية بعدما كانت الحياة ظلمانية. ليلة القدر بعبادتين تجعل الحياة كلها نورانية، كلها مقدسة، تقدس تلك الحياة. هذا أولا. وثانيا المقصود من الحج، الحج لغة بمعنى القصد، واصطلاحا بمعنى أنه الإنسان يقصد بيت الله الحرام في أيام معلومات ليأتي بمناسك الحج. لماذا؟ ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من الحج هو التقرب كالصلاة، الصلاة مما يقرب الإنسان إلى الله، الحج فروع الدين كلا مما يوجب التقرب إلى الله. فإذا المقصود من الحج هو التقرب. بزيارة واحدة، بليلة واحدة تعادل عبادة 1000 شهر، بزيارة واحدة يتمكن الإنسان أن يصل إلى الله في 1000 حجة مقبولة. يعني افرض في الحجة الأولى كان يتقرب إلى الله 10 درجات، في الحجة الثانية يتقرب إلى الله 20 درجة، وهكذا بكل حجة يتقرب إلى الله 10 درجات 10 درجات. وإذا به بزيارة الإمام المعصوم، لأن الإمام أشرف من الكعبة، المؤمن أشرف من الكعبة، فكيف بالإمام المعصوم؟ يعني أنت كالكعبة، هذا رواية واردة عند السنة والشيعة، أنت كالكعبة تزار ولا تزور. فإذا كان المؤمن أشرف من الكعبة، فبلا شك إمام المؤمن وأمير المؤمنين هو أشرف من الكعبة. فإذا كانت الكعبة القاف إليها وحج الكعبة وطواف الكعبة يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فإن القاف إلى الإمام وطواف الإمام يعني بمعنى أنه الرجوع إلى الإمام، الطواف بهذا المعنى أنه يرجع إلى الإمام ويجلس في خدمة الإمام، يتعلم أحكامه من الإمام، يأخذ دين ولايته من الإمام، تلك الزيارة، ذلك الارتباط الروحي بين الإمام والمأموم، تلك العلاقة الروحية المبدئية بين الإمام والمأموم بناء على أنه زيارة عقائدية، تلك الزيارة تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بـ1000 مرة من الحج. فإذا يلزم أن تكون زيارة الإمام الحسين أفضل من الحج. طبعا الحج استحبابي للحج الواجب، لانه الزيارة مستحبة، فلا يقاس بالواجبات انما يقاس بالمستحبات. فالحج المستحب يقرب الانسان الى الله سبحانه وتعالى كل مرة بـ10 درجات، واذا به بزيارة الامام الرضا تتقرب الى الله كليلة واحدة تعادل 1000 شهر، بزيارة واحدة تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بـ1000 مرة، يعني بـ1000 حجة وعمرة مقبولة. فيتضح المعنى فطريا انه معنى صحيح، صحيح زيارة الامام، لانه ما نعتقد في الامامة، ما نعتقد بالولاية، بانه الامام يقول انما جعل الحج لكم. لماذا جعل الحج؟ فلسفة الحج لتأتوا الينا وتعلمونا ولاءكم في الخبر الشريف. من تمام الحج لقاء الإمام عليه السلام، من تمام الحج، يعني الحج لا يتم إلا بلقاء الإمام عليه السلام، بمعنى أنه تؤمن بالإمامة، لأنه حج من دون إمامة غير مقبول كما ذكرنا. فعليه حجتك إذا لم تكن فيها ولاية، فإن الزيارة ستعادل تلك الحجة بآل ألف مرة، يعني بمليون مرة. نعم صحيح، لأن الولاية هي النور، الولاية هي عود الكبريت التي تشعل لنا التراب. نحن في ظلام، وإن كان عندنا إيمان، وإن كان عندنا تراب، وإن كان عندنا علم، وإن كان فيه الزيت التقوى، ولكن لما تأتي الولاية عند ذلك يشتعل التراب، عند ذلك يتضوى الإنسان، يكون نورانيا فيتنور في حياته. فإذا تنور يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بالنور يتقرب، لأن الله نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. فالإنسان إنما يتقرب إلى الله بالنور، والنور الولاية، ومن شعار الولاية الزيارة. فالزيارة شعار لشعور ولائي صادق، عندك شعور ولائي لابد هذا الشعور أن ينفر، شعار هذا الشعور الزيارة، شعار هذا الشعور البكاء على الحسين عليه السلام، شعار هذا الشعور إقامة الحفلات لمواليد الأئمة عليه السلام، إقامة العزاء لوفيات الأئمة عليه السلام. هذه كلها شعائر إلهية، شعائر ولائية تنبئ عن شعور، عن شعور صادق ولائي. الإنسان الذي يكون مؤمنا بالولاية لابد أن يظهر. أذان الشيعة إنما يكون بكلمة أشهد أن علي ولي الله، لأنه أصبح شعار باعتبار الأذان إعلان. فأنا أريد أن أعلن وأعلن الناس بعقائدي بمبادئي. كيف أعلن؟ أعلن على أني أؤمن بالله، أشهد أن لا إله إلا الله. أعلن على أني أؤمن بالنبوة، أشهد أن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك أعلن للبشرية في حياتي وفي مماتي بأني أؤمن بالولاية، أشهد أن علي وأولاده المعصومين حجة الله. من هذا الباب يكون أذان الشيعي بالشهادة الثالثة، لأنه أصبح شعار. لذا عندما يسأل على أنه أشهد أن علي ولي الله جزء الأذان، لا ليس جزء الأذان، ولكن السيد الحكيم يقول إنما أصبح شعار الشيعة فعلا، فعلا إنما هو شعار الشيعة. لذا لا بد أن أذان الشيعي يكون فيه كلمة أشهد أن علي ولي الله، وإن لم يكن جزء من الأذان لا يؤتى بقصد الجزئية، ولكن يؤتى باعتبار أنه شعار. وكذلك الزيارات، نحن إنما نتعاهد وفاء بالولاية، وفاء بالإمامة، كما ورد عن الإمام الرضا، كما ورد عن الرسول الأكرم لأمير المؤمنين أنه نجباء من القوم يأتون لزيارتكم. لماذا؟ لنحيي مآثر الأئمة عليهم السلام، لكي نعلم للناس أنه نؤمن بهؤلاء، هؤلاء القدوة، هؤلاء الأسوة، أسوة حسنة، قدوة صالحة، هم الذين ينجي الإنسان بهم في حياتهم وفي مماتهم. فمن هذا الباب تكون الزيارة الواحدة تقرب الإنسان بزيارة واحدة كليلة القادر، بليلة واحدة تكون مقربة لله سبحانه وتعالى بألف من الشهر، يعني بعمر كامل، وإذا به بزيارة واحدة يتقرب الإنسان إلى الله بألف تقرب من خلال الحج المستحب، من خلال العمرة المستحبة. ومن هذا الباب بقية الروايات والفضائل التي وردت في الزيارات كلها بهذا المعنى، يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صحيح، واقعا صحيح، يعني حتى لو لم يكن عندنا هذه الرواية بالدليل الفطري والعقلي نثبت هذا المعنى، أنه من يزور الإمام معتقدا بإمامته بشرط العقيدة، بشرط الاعتقاد، بشرط الإيمان والعلم والمعرفة. لذا ورد أنه من زار الإمام عارفا بحقه له هذه المقامات وهذه الدرجات وهذا الثواب والأجر العظيم، عارفا بحقه. والمعرفة كل تشكيك له مراتب، فربما باعتبار المراتب يحصل الإنسان على درجات من الثواب، إما من هذا الباب وإما من باب ليلة القادر. يعني جوابنا إما من باب سلسلة المعرفة ودرجات المعرفة والإيمان. الإيمان له 400 درجة في الحديث الشريف، المعرفة لها درجات ومراتب طولية وعرضية، أفقية وعمودية، لأنه كل تشكيك ذات تشكيك كالنور، النور كيف له مراتب؟ كذلك الإيمان، كذلك الولاية، كذلك المعرفة لها مراتب. فباعتبار هذه المراتب الإنسان يحصل على المقامات، يحصل على الدرجات وما شابه ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارسي شدك ما أدو كاناله كانال عربي وفارسي افهم که شما در مقصدی که فهمیده در واسه با فطرت اینکه یکی از دستش با هات با فطرت هم خب حالا هم به بازم چجوری با فطرتش میتونه راه درست چیز رو کنه تشخیص بده، یعنی چجوری آیا این در قرآن وجود داره که این شبهه که القا کرد شیطان و اینکه حضرت آدم به اشتباه افتاد آیا با عقلش تونست و یاری خدا تونست این شبهات رو برطرف کنه یا با فطرتش؟ یک سال سال دوم که شما آیاتی که در روز با اثبات زیارت وارد شده به این صورتی ما اعتقاد داریم در قرآن اونو بیان بفرمایید و اینکه یک سال سوم که شما مقرد فرمودید که ادیسون به عنوان مثال که چون کافر هست این آقا عجرش در دنیا هست، حالا اگر کسی که اسلام برای ثابت نشده باشه یا اینکه چیزی نرسیده باشه آیا هر کسی که غیر مسلمان است ولی خدمات به جامعه جهان بشریت کرده آیا این عجز لایم شده بفرده که خدا گفتنوزه که لا یجزی و اجر محسنی یا خیر؟ ممنون هستم. اما سؤال اول فارسی جواب بدم یا عربی جواب بدم؟ بس عربي جزمنام. السؤال الأول كان على أنه الشبهة التي ألقاها الشيطان في الحوار الإلهي بأنه خلقتني من نار وخلقته من تراب والنار أفضل من التراب، كيف أجاب آدم وكيف عرف الحق بعقله أو بفطرته؟ أولا أنا كمثال مثلت للموضوع، وأما أنه يا ترى هل هذا كان حوارا إلهيا شيطانيا وأنه أراد الشيطان أن يلقي شبهة على آدم أو على الملائكة، هذا يحتاج إلى دليل. إنما أردت أن أستفيد من الآية الشريفة هذا المعنى، استفادتي الخاصة وليس المقصود. لست مفسرا لهذه الآية لأنه التفسير بالرأي مما يستلزم كما ورد في الخبر الشريف من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فأنا لا أريد أن أفسر القرآن برأيي، لكن هذا المعنى استفدته من الآية الشريفة على أنه في الحوار الإلهي كأنما الشيطان أراد أن يلقي هذه الشبهة. ثم الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا، فهو المدافع الأول عن آدم ومن ولد من آدم من المؤمنين، فلذا الله أجاب الشيطان على أنه لابد أن تسجد لآدم، وآدم خلق من تراب إلا أنه روحه من النور، والنور أفضل من النار حتى ولو كان في مقام استدلال والشبهة. مع هذا آدم عنده جانب ترابي وجانب يعني جانب جسدي ومادي وجانب روحي، ونفخت فيه من روحي، وروح الله جانب تجردي ومعنوي ونوري لأن الله نور وروحه نور، فنفخت فيه من روحي بلا شك سيكون نورانيا. فمن هذا الباب آدم يكون عنده الجانب الجسدي والروحي، والروحي إنما هو نور، والنور أفضل من النار لأن النار فيه الحرق ولكن يعني الاحتراق والحرارة، ولكن النور لا يكون في هذا المعنى. فمن هذا الباب حتى ولو كان مسألة الاستدلال والبرهان فإنه يجاب للشيطان لعنة الله عليه أنه آدم أفضل حتى ولو كان من باب الاستدلال والشبهة، لا زال آدم أفضل، إلى أنه آدم إنما كان أفضل لأنه يحمل العلم باعتبار الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء فيحمل العلم، والعلم نور كما ورد في الخبر الشريف، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء أن يهديه، فعليه باعتبار العلم والنور أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة ومنهم الشيطان أن يسجدوا لآدم، أن يخضعوا للعالم. السجود بمعنى الخضوع، فالله سبحانه وتعالى إنما أراد أن يؤدب الملائكة، أن يحترم العلماء، أن يحترمها العالم. فلذا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لأنه يحمل أسماء الله، لأنه مظهر لصفات الله، مظهر لأسماء الله، وحامل العلم الإلهي. فباعتبار العلم الإلهي سيكون نورانيا، وباعتبار النور هو أفضل من النار. حتى ولو كان العنصر الثاني لآدم هو التراب، فالعنصر النوري سيكون أفضل من النار، يعني أفضل من الشيطان في رد هذه الشبهة الشيطانية. أضف إلى ذلك أن الله هو الذي يدافع عن الذين آمنوا، فهو المدافع الأول عن آدم عليه السلام. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني، السؤال الثالث كان عن أديسون، السؤال الثاني كان عن بالآيات القرآنية. أما كيف نسبة الزيارة بالآيات القرآنية؟ القرآن الكريم قانون أساسي في منزلة القانون الأساسي، والقانون الأساسي إنما يذكر فيه المطالب الكلية، العناوين الكلية دائما يذكر في القرآن. مثلا في قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. أما أنه صلاة الصبح عبارة عن ركعتين، وصلاة الظهر عبارة عن 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، هذا المعنى لم يذكر في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن إنما يعطي القوانين الكلية، وأما تفسيرات هذا القانون، شرح هذا القانون، إنما هو من السنة الشريفة. لذا نقول مصدر التشريع الإسلامي الكتاب والسنة. السنة يعني قول المعصوم، قول النبي والإمام، وفعل المعصوم، وتقرير المعصوم. فعليه إنما نثبت الزيارة بالروايات، والقرآن إنما يعطينا العنوان الكلي. أنهم جاءوا إلى مثلا أصحاب الكهف، القوم جاءوا لأصحاب الكهف وقالوا نبني عليهم بنيانا ونجعل هنا مسجدا نعبد الله، نتقرب في هذا المكان، لأن هؤلاء أولياء الله، لأن هؤلاء عباد الله المقربون، فنحن بهم نتقرب إلى الله. مكانهم سيكون مكان مقدس، قبرهم سيكون مكان مقدس، فإذا بنوا عليه مسجدا وليعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك المقام، هذا عنوان كلي. أيضا بعض الأنبياء زاروا بعض الأنبياء، مثلا يعقوب زار ولده، مثلا مع أولاده زار يوسف، يوسف على نبينا وآله عليه السلام. هذا المعنى كعنوان كلي موجود في القرآن الكريم. أما بعنوان جزئي زيارة الأئمة، زيارة الرسول بالخصوص، فهذا إنما نعرفه من خلال السنة، يعني من خلال أحاديث الشريعة. هذا ثانيا. وأما السؤال الثالث بالنسبة إلى أديسون، أنه إذا كان الإنسان مثلا لم يصل إليه الإسلام مع أنه خدم البشرية، فيا ترى يثاب يوم القيامة أو يعطى الثواب له في الدنيا فقط؟ هنا بحث الجاهل المقصر والقاصر يأتي، على أنه عندنا جاهل قاصر ومقصر. فإذا كان قاصرا الجاهل فإنه يرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يغفر له الله، يثيبه الله، أمره إنما يكون لله. وفي الحياة الدنيوية أمر الجاهل المقاصر كما عند أكثر الفقهاء إنما هو بحكم الناس، ورفع عن أمتي ما نسوا، فرفع قلم المؤاخذة والتكليف عن الجاهل القاصر. أما الجاهل المقصر عند الفقهاء إنما هو بحكم المتعمد، بحكم المتعمد، والمتعمد يعاقب. فمن وصل إليه الإسلام ولم يسلم فإنه لا يثاب على عمله الصالح في الآخرة. لذا القرآن الكريم بالنسبة إلى البر ماذا يقول؟ يقول تعاونوا على البر. لم يكتفي بهذا، لا يكتفي بمسألة البر، البر وحده لا يكفي، إنما يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى تقوى. لذا قال تعاونوا على البر والتقوى، لكي يخرج الذين يبرون في حياتهم من دون التقوى، فهؤلاء لا يثابون على برهم في الآخرة إذا كانوا من الكفار من المشركين، لأن الكفر والشرك يحبط العمل. أما إذا كان البر العمل البري مع التقوى يعني مع الإيمان، فعند ذلك يقبل منه هذا العمل الصالح. لذا دائما تجد القرآن يقرن العمل الصالح بالإيمان، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أكثر من 70 آية تجمع بين الإيمان والعمل الصالح، يعني يشترط في العمل الصالح الإيمان. كما في المعرفة عندنا روايات على أنه المعرفة تدل الإنسان على العمل، والعمل على المعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، ولا عمل إلا بمعرفة. هناك ارتباط وثيق بين المعرفة وبين العمل. فعليه إذا كان جاهلا مقصرا فإنه بحكم المتعمد لا يثاب يوم القيامة، وإذا فعل برا وعملا صالحا إنما يؤجر في دنياه. وأما إذا كان جاهلا قاصرا فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. اختيار داري خاش. آیا در منابع اهل سنت روایاتی در ثواب زیارت نقل شده یا نه؟ اگه وارد شده لطفاً به صورت مستند بفرمایید. دومش چند تا کتاب در مورد جواب به این شبهات اگه ممکنه منظوری بفرمایید. دومش فرق زیارت ما با آنچه که در قرآن مثل یا قربونا الالله زلفا که صحابی ها الان مشن می کنن اینم. اولا على انه هذه الزيارة التي عندنا وردت في كتب السنة، طبعا وردت عندهم بالنسبة الى زيارة النبي، وانه لا تشد الرحال الا الى ثلاث منها قبر النبي، فعندهم زيارة النبي بالخصوص. طبعا هؤلاء الحنابلة يتمسكون بهذه الرواية، الظاهرية الحنابلة يتمسكون بهذه الرواية أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث منها قبر أو مسجدي، مسجد النبي باعتبار فيه القبر الشريف. فعندهم الزيارة بالنسبة إلى قبر النبي، وأنه من يسلم على النبي فإنه يؤجر ويثاب، والنبي يجيب السلام، وسلام النبي دعاء، لأن السلام دعاء. فإذا الإنسان سلم على النبي وأجاب النبي يعني أجابه بالسلام، يعني دعا له بالسلام، ودعاء النبي مستجاب، فإذا الإنسان سيكون سليما بعقله بروحه بجسده بحياته بآخرته، سيكون سليما. وإنما ينفع الإنسان يوم القيامة من أتى الله بقلب سليم، فدعاء النبي يوجب سلامة القلب، يوجب سلامة الروح، فينتفع بهذا الدعاء في دنيا وفي آخرته. هذا المعنى ورد للنبي عندهم. ولكن عندنا بما نعتقد بأنه الأئمة عليهم السلام باعتبار آية المباهلة، باعتبار آية التطهير، والآيات الولائية الأخرى، وكذلك الروايات والنصوص الواردة في هذا الباب، عليك بكتاب إحقاق الحق، إحقاق الحق وملحقات إحقاق الحق في أكثر من 24 مجلد لسيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجفي، باعتبار السؤال الثاني بعض المصادر تريد، فهذا من المصادر الدالة باعتبار فقط هذا الكتاب الشريف ينقل عن كتب السنة إخواننا السنة بما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام. فعندنا روايات إلى ما شاء الله تدل على هذا المعنى، بأنهم هؤلاء كلهم نور واحد ونفس النبي علي بن أبي طالب، فللنبي ما لعلي ما للنبي إلا النبوة، أنت مني بمنزلة هارون إلا أنه لا نبي بعد، هذا الفرق. فإذا بهذا المعتقد نقول إذا ورد في زيارة النبي عندكم بأنه يجيب النبي ويستلزم السلامة، كذلك عندما نزور الأئمة والأئمة يجيبون ذلك فإنه يستلزم السلامة. والدليل على ذلك زيارة الإمام الرضا، عندما تزور الإمام الرضا في الباب تقرأ هذا المعنى، أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، إلا أن الذنوب حجبت بيني وبينك، فافتح باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. الإنسان الزائر يطلب من الله سبحانه وتعالى، الآن عندما يحرم من جواب الإمام ومن رد السلام يسمعه بأذنه لأنه أذنب، والذنب يكون حجاب ظلماني بينه وبين النور، بينه وبين سماع السلام من الإمام، فعندئذ يطلب الزائر من الله أنه لا أقر لا تخلق. تخيبني وأنا زائر الإمام، لا تخيبني، افتح باب فهمي بلذيذ مناجاتهم، أنه الآن عندما أدخل للزيارة وأناجيهم وأتحدث معهم أتلذذ بهذا الحديث، أتلذذ بهذا الحديث، ذهني ينفتح، روحي تنفتح، أنبسط. لذا من يزور الإمام عندما يخرج يشعر بالانبساط الروحي بعدما يكون مقبوض قبل الزيارة، عندما يخرج يشعر بالخفة وبالانبساط وكيان ولدت أمه كما ورد في الحديث الشريف أنه يكون يخرج من الذنوب ويكون كيان ولدت أمه. فبهذا المعنى ورد ونلحق زيارة الأئمة بزيارة الرسول ونقول من باب واحد. أما بالنسبة إلى المصادر للزيارة، كل الكتب التي ترد الفرقة الوهابية بالخصوص فإنها تذكر مسألة الزيارة، وقد جمعت الكتب في هذا تحت عنوان سهام في نحر الوهابية مطبوع في صحيفة الصوت الكاظمين، في عدة حلقات مطبوع سهام في نحر الوهابية، وأخيرا مطبوع على شكل رسالة في تقريبا 40 صفحة. إذا أحببتم أعطيكم هذه الرسالة وتصورون منها، ربما المركز يصور لكم، لأنه فيها الكتب أثبت على أنه الوهابية عند السنة وعند الشيعة، ليس فقط عند الشيعة، لا حتى عند إخواننا السنة الوهابية يعدون من الفرق، من فرقة الخوارج، من الخارج، من الخوارج على الإسلام. في رسائل ابن عابدين، في رسائل ابن عابدين رأيت العبارة على أنه ابن عابدين يقول في عصري في زماني خرجت فرقة تسمى الوهابية وهم من الخوارج على الإسلام، يعدهم من الخوارج ابن عابدين في رسائله، يقول في المجلد على ما في بالي المجلد الرابع صفحة 200 كسور يقول هذا المعنى، وكذلك في الكتب الأخرى. فما يقارب 70 مصدر ذكرت بالنسبة إلى الزيارة وما يتعلق بالشبهات التي توردها الوهابية على المذهب السني والشيعي، لأن الوهابية لا تحارب الشيعة فقط، إنما تحارب حتى السنة، تحارب الحنفية يعني أتباع أبي حنيفة، وكذلك الشافعية، لأنه الشافعية عندهم فرق صوفية والوهابية يحاربون الصوفية محاربة شديدة جدا، وكذلك المذاهب الأخرى. فكل ما يذكر بالنسبة إلى رد الوهابية مثل الوهابية في الميزان للشيخ السبحاني يذكر مسألة الزيارة وما يتعلق بمسألة الزيارة. طبعا حديثي كان في الزيارة في الفضائل التي وردت لا في أصل الزيارة، أصل الزيارة هذا موضوع آخر مبحوث عنه بالتفصيل، ولكن حديثي كان في شعاع من أشعة الزيارة، يعني في جانب خاص من الزيارة وهي باعتبار الفضائل التي وردت في الزيارة. وأما السؤال الثالث، هذا المعنى موجود كما ذكرت لكم في الكتب التي ترد مسألة زيارة القبور على أنه ليس من الشرك إنما من التوحيد، فيفرقون بين الشرك وبين التوحيد، وأن زيارة القبور يختلف عن مسألة التقرب بالأنعام إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، أو تقرب بالأصنام إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. بحثنا هذا أصلا ما إلى ربط مسألة الشرك بالأصنام ومسألة زيارة القبور، كل واحد واد مستقل يختلف عن الآخر، ولكن من باب الشبهة، من باب الشبهة شوهوا صورة الحق بكلمات باطلة فارغة، فلذا صوروا الباطل حقا. فالكتب التي ترد هذه المسألة هي الكتب التي ترد الوهابية بصورة عامة. الأخ من أين؟ من غانا. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا نحن نشكركم كثيرا لما أفردتم بخدمتكم. قبل أن أطرح السؤالين اقتراح مثلا أو بكي شيئا في بياناتكم أنه حول الزيارة أئمة وفضائل أئمة، لو تفضلتم ببيان آداب الزيارة مثلا في مركز المعصومة مثلا يكون مفيدا لنا بالنسبة لنا، كيف أكثر منا نذهب إلى هناك فالتصعب لا يعرف الأعداد كيف يزول من أي جهة يتجه كيف يكون هذا. وثانيا حول الشروط التي تفضلتم، شرط رابع فيه شبهة بالنسبة لنا وإن كان إخوة لا يستطيعون يفضل لأنه أحيانا تطرح سؤال فيصير بعض المشاكل في أحيانا، أنا هو شرط الولاية. نحن عندنا بعض الأحل عندنا أحل السنة تقريبا هم ثلاثة أنواع مثلا أو أقسام أو كل، تجد واحد نسبة جهة إلى أحل البيت هو ليس معاني ولكنه لا يعرف، يعني لو عرف لاتبع الحق ما هو، ولكن هذا اصلا لم يسمع شيئا. وكيف نقول عن هذا الشخص حول هذا الشخص الذي تفضلته؟ وثانيا اكو بعض منهم يعني كلما اقمت عليه الدليل لتثبت ما تعتقده هو يثبت لك عكسه، يقول لا انا ارى حكم ليس كما انت تذهب اليه. وأيضا هو أيضا ليس معاند، حتى بعضهم يوسعون المذهب أهل البيت ويشمل حتى نفسه، يقول حتى أنا أرى أن من أهل البيت مثلا، يعني هو يعتقد أن الذي يؤمن بالله وهو واقف على دفاع وهو دفاع عن دين الإسلام يرى أنه من أهل البيت مثلا. ثالثا كيف نجمع هذا الشخص مع التوحيد؟ يعني حل الولاية يعني شرط أقدم من التوحيد أو التوحيد أقدم، لأنه بعض الروايات تقول أنه لا يخلد في النار من كان في كلبه ذرة من التوحيد، تقريبا ما في بال صحيح. عفوا طبعا أسئلة لطيفة، إلا أنه ليس يكون سؤال واحد حتى أجيب ثم يأتي السؤال الثاني، تسألون ثلاثة ثلاثة، ففي بعض الأحيان عندما أجيب عن الأولى السؤال الأول أو المسألة الأولى ربما أغفل عن المسألة الثانية. فالسؤال الأول كان حول شرط الولاية، أنه كيف بعض الإخوة من المسلمين من يؤمن بالتوحيد من يؤمن بالنبوة إلا أنه لم يصل إليه مسألة الولاية، يقبل عمله أو لا يقبل؟ هذا في البحث السابق على أنه إن كان جاهلا مقصرا فإنه لا يقبل منه للتقصير لأنه مقصر، والمقصر بحكم المتعمد. أما إذا كان جاهلا قاصرا، عندنا في سورة الأعراف أولئك الذين كانوا من القاصرين أو المستضعفون أولئك الذين كانوا من القاصرين، فإذا كان قاصرا فيرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله واسع الرحمة، والله رحمته أوسع من السماوات والأرض، رحمته سبقت غضبه، الرحمن الرحيم، بدأ بالرحمن لأن الرحمن أعم من الرحيم باعتبار الرحمن للمؤمن والكافر في الدنيا، برحمانيته يرزق المؤمن والكافر، فمن باب الرحمانية الإلهية يوم القيامة، وإن كانت الرحمة الرحيمية مختصة بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة ولكن الرحمة الرحمانية عامة شاملة. فمثل هؤلاء المستضعفون القاصرون الغافلون الذين لم يصل إليهم الحق، إذا لم يتبعوا أهواءهم ولم يجعلوا على فطرتهم السليمة، لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا لم يكن محيط فاسد والد يهوده أو يمجسه أو ينصره يجعله نصرانيا مجوسيا، لا لم يكن هذا، كان هو فطرته، حينئذ يهتدي إلى الحق. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، الله يوصل إليه الحق بلا شك، من أي نحو من الحق. فعليه إذا وصل إليه الحق ولم يؤمن كان معاندا مكابرا مقصرا، فحينئذ حكمه حكم المتعمد فيعاقب ولا ينجو. ستفترق أمتي 73 فرقة، هذا ما ينقله السنة والشيعة، فرقة واحدة ناجية والبقية من الهالكين. هالكين متى؟ يوم القيامة يهلكون، لأنهم يصل إليهم الحق ولم يؤمنون، عرفوا الحق استيقنتها قلوبهم ولكن جحدوا بها لاتباع أهوائهم، لاتباع الدنيا لزخارف الدنيوية، يتبعون الأهواء من بعد ما جاءهم العلم، جاءهم العلم لكن مع ذلك يتبعون الهوى لمصالحهم الدنيوية. فمثل هؤلاء يثابون يوم القيامة؟ لا، لا يقبل منهم العمل بلا شك، لأنهم وصل إليهم الحق ولم يؤمنوا. أما إذا كان مع جاهل قاصر لم يصل إليه الحق وعمل بمقدار ما عنده من الفطرة السليمة، فالله سبحانه وتعالى يغفر له بقية الذنوب. فالتوحيد الذي ورد أنه در من التوحيد بشرط أن لا يكون هناك شيء من الحق وصل إليه وأنكره، وإلا إذا وصل علي مع الحق والحق مع علي مع ذلك أنكر وآمن بأعداء علي بن أبي طالب، فحينئذ لا يقبل منه العمل بلا شك، لأنه أنكر، لأنه عاند، والمعاند لا يقبل له. في مثل هذا الموقف يأتي جواب السؤال الثاني، أنه التوحيد كيف يكون؟ نحن نعتقد كما ورد في الخبر الشريف كلمة لا إله إلا الله حسن، زين، ورد في الخبر الشريف أيضا ولاية علي بن أبي طالب حسن، فمن دخل حسن آمن من عذابه، اجعل صغرى وكبرى وخذ النتيجة. كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. ولاية علي بن أبي طالب حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. الحد المتكرر، الحد الوسط، هو من دخل حسني أمن من عذابي. احذف الحد الوسط، النتيجة تكون لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله ولاية علي بن أبي طالب، ولاية علي بن أبي طالب كلمة لا إله إلا الله. لأنه التوحيد لا يتم إلا بالنبوة، والنبوة لا تتم إلا بالإمامة، إلا بالخلافة الحقة، هذا ما لا شك فيه. نبوة من دون إمامة ستكون نبوة ناقصة، لأنه لا بد من يحفظ الإمامة، باعتبار النبوة لا بد من يحفظ النبوة. النبوة من بعد رحلة النبي تكون في خطر ضياع، باعتبار يأتي الناس، أهواء الناس، كل يجر النار إلى قرصه، كل يطلب منا أمير ومنكم أمير، فكل يريد أن يصل بليلى، ولكن ليلى لا تقر بذاته. في مثل هذا المورد كل واحد يريد أن يصل إلى معاربه الخاصة، إلى مقاصده وأهدافه الخاصة، فلا بد أن يكون هناك خليفة حق، لا بد أن يكون هناك إمام حق يحفظ النبي في نبوته، يحفظ الرسالة النبوية. فنحن نعتقد بالإمامة فطرتان وعقلا ونقلا، يعني الفطرة تقول لا بد من الإمام بعد النبي، كما أنه التوحيد لا بد له من النبي المرسل والرسول والرسالة، لا بد لكل مرسل من رسول، ولا بد لكل رسول من مرسل، علم معلوم. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يهدي الناس، كيف يهديهم؟ لا يمكن لله أن يتمثل للناس، فإنما أرسل من أنفسهم رسولا يتلو عليهم آيات الله، يعلمهم ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن هذا الباب التوحيد لا يكمل إلا بالنبوة، والنبوة لا تكمل إلا بالإمامة. لذا عندما نصب أمير المؤمنين في غدير خم نزلت الآية الشريفة اليوم أكملت لكم دينكم. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام كان من آدم إلى الخاتم، إلا أنه أكمل هذا الدين بولاية علي بن أبي طالب، بولاية أهل البيت عليهم السلام. فالتوحيد إنما يكون كاملا بناصرة الله، هم أبواب الله الذي منه يؤتى، هم السبب المتصل بين الأرض والسماء، هذا ما نعتقده. لأنه لولا الإمام من كمال المعرفة، من كمال التوحيد عن الإمام حسين، من كمال التوحيد أن يعرف الإنسان إمامه، لأنه إذا لم يعرف إمامه كيف يعبد الله؟ لا يعرف كيف يعبد الله، باعتبار الإمام هو الذي يعلمه كيف يعبد ربه. الإنسان بنفسه يكون جاهلا، لا يعرف انه كيف يعبد ربه. فالنبي يعلمه، الامام يعلمه. فالتوحيد الكامل انما يكون بالنبوة، النبوة خلاصة التوحيد، والنبوة الكامل انما تكون بالامامة يعني بالولاية، فالولاية خلاصة النبوة. ثم الولاية، هذا البحث مفصل ذكرته في كتاب هذه هي الولاية في 500 صفحة، هذه هي الولاية، هذا الموضوع مفصل هناك، على انه عندنا الولاية بالمعنى الاعم والولاية بالمعنى الاخص. الولاية بالمعنى الاخص يعني ولاية اهل البيت، ولاية امير المؤمنين، والولاية بالمعنى الاعم ولاية الله العظمى، هي للنبي ولله وللامام، لان الله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين امنوا، هذه ولاية بالمعنى الاعم. فالولاية لله اولا، انما وليكم من؟ الولي الاول هو الله، انما وليكم الله. ثم بعد ذلك الولاية تتمثل بالنبي، ثم بعد ذلك تتمثل بالمؤمنين الذين يأتون الزكاة وهم راكعون، يعني بأمير المؤمنين. فالولاية تارة تأتي بالمعنى الأعام، طبعا عندنا ولاية تكوينية ولاية تشريعية بالمعنى الأعام لله للنبي وللإمام، وأخرى الولاية نقصد بالمعنى الأخص يعني ولاية أهل البيت ومحبة أهل البيت والمودة التي فيها الإطاعة، لأن المودة هي المحبة مع الإطاعة. الفرق بين المودة والمحبة أنه المودة يعني الحب مع الإطاعة. فالله سبحانه وتعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، يعني الحب مع الإطاعة، فالحب وحده لا يكفي. فهذا الذي يقول انا عندي ولاية اهل البيت يعني يقول انا عندي حب اهل البيت، يعتقد انه الولاية بمعنى الحب. لا، الولاية ليس بمعنى الحب، الولاية بمعنى المودة، والمودة يعني الحب المقرون بالطاعة. راجع التفاسير ترى الفرق بين الحب والمودة، انه المودة يعني الحب مع الطاعة. لذات الحياة الزوجية أن الله سبحانه وتعالى جعل في الحياة الزوجية ركنين أساسيين لقوام الحياة الزوجية، المودة والرحمة، جعل بينكما المودة والرحمة، لم يعبر بالحب، جعل بينكما الحب، بين الزوج والزوجة الحب والرحمة، قال المودة. لماذا؟ لأن المودة فيها الحب مع الطاعة. فالزوجة إنما تكون سعيدة بزوجها إذا أحبت الزوج وأطاعت الزوج، وكذلك الزوج إنما يكون سعيد بزوجته مع الحب والإطاعة. فهناك تبادل، هناك شراكة حياة، شريكة حياة وشريك حياة، هناك رب البيت وربة البيت، وإن كان الرجال قوامون على النساء ولا منافاة في ذلك، من ناحية الرجال قوامون على النساء، ومن ناحية أخرى جعل بينكم المودة والمحبة. دخلنا في مسألة الأسرة وهذا بحث آخر، فلا نتعرض له طلبا للاختصار. نعم. وأما الآداب فهذا بحث مفصل بالخصوص زيارة السيدة المعصومة وعظمة الزيارة، فيه موضوع يعني يحتاج إلى محاضرة كاملة، إذا أحببتم ذلك فعليكم أن تطلبوا من الإخوة المسؤولين لهذه المحاضرات، فإن طلبوا مني فإني بخدمتكم سأكون في حلقة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه. أشكر السيد المحترم على هذه الكلمات القيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه لنا. الله يرعاكم. طبعا استفدنا كثيرا، لكن سؤالي أنه عندنا أحكام في الإسلام، أحكام خمسة، وأن الأحكام تجعل طبق المصالح والمفاسد، المصلحة تبلغ إلى حد ما بحيث الله سبحانه وتعالى لا يرضى بتفويتها، فيكون الأمر واجبا. فعلى هذا البيان رأيت أن في زيارة الأئمة مصالح كثيرة، فسؤالي هنا أنه ما وجود هذه المصالح البالغة حيث الذي يزورهم عارفا بحقهم أو بحقوقهم تغفر له من الذنوب ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلى هذا ما وجود هذه المصالح؟ لماذا جعلت زيارة الأئمة مستحبا وحجة الإسلام واجبا؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام. المصالح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. ومن باب الراسخين في العلم أخبرونا ببعض المصالح وبعض الحكم في الزيارات، وذلك من خلال الروايات الشريفة. كما ذكرت لكم بعض الروايات في هذا الباب تبين المصالح الموجودة في الزيارة، هذا أولا. وثانيا المصلحة بمعنى رجحان الفعل، ورجحان الفعل كما في علم الأصول والفقه، رجحان الفعل إما أن يكون ملزما فيكون عبارة عن الواجب، وإما أن يكون مجرد رجحان الفعل مع جواز الترك فيكون عبارة عن المستحب. فمثل هذه الأمور تدل على رجحان الفعل. أما أنه وصلت إلى حد اللزوم أو لا، في بعض الروايات عندنا أنه من الجفاء أن لا يزور الإنسان إمامه ولو لمرة واحدة، يعني يكون حكمه حكم الحج. هذا المعنى ورد في النسبة إلى زيارة الإمام الحسين. من أحب أقرأ لكم بعض الروايات في هذا الباب لا بأس. يقول: ثواب من جهز 1000 فارس في سبيل الله من زار الإمام الحسين. أيام زائر الحسين لا تعد من آجالهم، الزائر يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فروع الكافي المجلد 4 صفحة 582. طبعا المصادر كلها مذكورة عندي الآن موجودة أمامي. له ثواب 100,000 شهيد مثل شهيد شهداء بدر. بحار الأنوار مجلد 98 صفحة 17. من ترك الزيارة من غير علة، من غير علة يترك الزيارة فهو من أهل النار، لأنه يدل على الجفاء والجفاء يستوجب النار. كما زار الله فوق عرشه، وسائل الشيعة المجلد 10 صفحة 319. أعتقه الله من النار بحار الأنوار 98 صفحة 30. من لم يأتي قبر الحسين فليس هو لنا بشيعة، البحار 98 4 صفحة 4. زيارة قبر الحسين أمر افترضه الله على العباد، أصبح فريضة يعني واجب، لكن مرة واحدة كالحج يكون واجبا لمن كان مستطيعا، يعني لا يزيد عن مسألة الحج. الحج لمن كان متمكنا مستطيعا، كيف يجب عليه مرة واحدة؟ كذلك زيارة الإمام الحسين عندنا عند الفقهاء على أنه من كان مستطيعا يلزمه مرة واحدة لا أقل في حياته. زيارة الحسين أفضل من الوقوف بعرفات، طبعا عرفات المستحبة للواجب. زائر قبر الحسين كمن قتل مع الحسين، من أحب الأعمال زيارة قبر الحسين. من لم يذهب لزيارتي فقد جفى. كراهة الحج للمرة الثانية إذا كان متمكن من زيارة قبر الحسين. عجيب هذه المسألة أنه يكره الحج إذا كان متمكن من قبل زيارة الحسين، لأنه بعدما أديت الواجب من الحج وأقمت الحج الآن عليك أن تقيم إمام الحج، عليك أن تقيم من هداك إلى الحج، فتقيم ذلك بزيارتي فتزور قبر الحسين عليه السلام، لأن الحسين بدمه أحيا الإسلام، بدمه أحيا الحج، بدمه علمك الحج، بدمه الطاهر الزكي فتح لك المجال وفتح لك الطريق لإقامة الحج. فبعدما تزور مكة المكرمة وتحج عند ذلك عليك أن تؤدي وتشكر من علمك الحج ومن هداك إلى الحج ومن فتح الطريق لك للحج إلى يومك هذا، تشكره فشكرك له زيارته فتزوره من هذا الباب. لذا قيل بالكراهة. على كل المصالح إنما يعرفها الله، وإذا عرفنا شيئا جزئيا إنما ذلك من خلال الروايات الشريفة. فللمرة الأولى من كان مستطيعا نعم يلزم، أما للمرات الثانية كالحج إنما يكون مستحبا ويثاب عليه. جه انتهى الوقت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويسعدكم في الدارين ويجعلنا وإياكم من شيعة أهل البيت، من أتباع مذهب أهل البيت في الدنيا والآخرة، ويرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ويحشرنا في زمرتهم، ويجعل محيانا محياهم، مماتنا مماتهم، ويميتنا على ولايتهم، ويرزقنا الشهادة في سبيلهم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.